السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وشرح الله صدوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددني وإياكم لكل خير، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. اليوم أنا على سفر، وكنت ناوي أعتذر عن اللقاء، لكن عرفت إن في موعد المباراة اليوم، في نفس موعد الدرس تقريبا، فقلت لأ، يبقى احنا كده لازم نشغلهم بوقت بحاجة صالحة إن شاء الله، في وقت فيه هرج. حاجة تانية، الصوت ممكن ما يبقاش أحسن حاجة النهاردة، بس إن شاء الله يعني نسدد ونقارب بإذن الله، ربنا يعيننا إن شاء الله. وهيعيننا، لأن احنا إن شاء الله هنتوكل على الوكيل سبحانه وتعالى، فهو الاسم ده إن شاء الله يكون احنا نستعين بالله، وربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم. كلمنا قبل كده إن يوم القيامة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا لنا إن هيتقال لنا: هل تعرفون ربكم؟ ربنا سبحانه وتعالى كل مكلف ربنا سبحانه وتعالى خلقه إن عنده احتياج لمعبود يعبده، وبالتالي كل واحد مكلف بيبحث عن المعبود بتاعه. مستحيل تلاقوا مخلوق إلا وله معبود. الإنسان ربنا فطره على كده، فطره على إن هو دايما بيبحث عن حاجة يقدسها، حاجة يعظمها، وبالتالي يوم القيامة كل واحد هيتبع اللي كان بيعظمه في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في الحديث مثالين: مثال اللي بيعظمه المسيح، ومثال اللي بيعظمه عزير، وهكذا. لكن في أمثلة كتير ناس بتعبدها، زي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تعس عبد الدرهم والدينار، فدول كلهم ده نماذج إن هيجي يوم القيامة إن الواحد اللي ما يعرفش ربنا سبحانه وتعالى هيبقى عنده تشويش. ولذلك على قدر ما يعرف الإنسان، يعرف من أسماء الله وصفاته، على قدر ثباته يوم القيامة. إحنا دلوقتي في زمن المهلة، زمن المهلة ده هو زمن التكليف. ولذلك لو هنحب نعرف الحياة الدنيا اللي إحنا عايشينها دي، احنا عايشين من بعد البلوغ الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى، ده اسمه زمن المهلة، ده اسمه زمن التكليف، ده الزمن اللي ربنا سبحانه وتعالى امهلكم فيه. طيب لو انا هعرف الحاجة دي اسميه ايه بقى؟ ده زمن التعرف على معبودنا الحق، والتعبد والقرب منه، تقرب اليه، ليه؟ حتى يكون اللقاء معه لقاء مشرف يوم القيامة. الموضوع بسيط خالص اهو، انك عاوز تشوف ايه الخطة اللي انت عاوز تعملها في الدنيا، انك تعرف كويس قوي ان الهدف اللي موجود في زمن المهلة ده هو ده زمن التعرف على الله سبحانه وتعالى، زمن التعرف على المعبود. عشان كده يجي يوم القيامة عما يتقال لهم: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: هذا مكاننا حتى نرى ربنا سبحانه وتعالى. ده المكان حتى نرى الله سبحانه وتعالى. فيوم القيامة هيكون شعارك، لو انت عرفت ربنا سبحانه وتعالى صح في زمن المهلة، زمن التكليف، هتقول: لا، انا منتظر الاله الذي انفقت وقتي كله في زمن المهلة، زمن التكليف في الدنيا، في البحث عنه والتعبد له واعلاء كلمته والعيش مع اسمائه وصفاته. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم بكل خير. انتوا عارفين الطائرة الهليكوبتر، عارفين بتطير ازاي؟ طائرة الهليكوبتر بتطير ازاي؟ يلا قولوا لنا، بما انكم انتوا ناس يعني متابعين الدنيا كلها. بتطير عمودي، بتطير رأسي، صح كده. أسماء الله الحسنى في التزكية، في التربية، بتعمل كده معاك، هي بترفعك، بتكون انت انسان تايه في الدنيا. سبحان الله، لما بتكون مع اسم من أسماء الله تجد على طول في ارتفاع كده، تلاقي نفسك خلاص سبحان الله حلقت وارتفعت، ويعني بعدت جامد عن الجاذبية بتاعت الأرض، جاذبية الشهوات، جاذبية الشبهات والكلام ده. طب أنا عاوز أكمل، لن تستطيع أن تسير إلا على منهج البشير النذير صلى الله عليه وسلم، عشان كده السيرة على هديها تسير، يبقى بترتفع بالحسنى. ده بركة، أسأل الله أن يسددنا وإياكم أن نخرج من برنامج الحسنى وبرنامج السراج المنير عندنا المعاني دي، ارتفعنا وسرنا، حتى يسددنا الله سبحانه وتعالى، ويكون لنا مسير هو انعكاس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الوكيل، وتوكل على الله وكفى، وكفى بالله وكيلا. يعني كفى بالله، كفى دي أنا عاوزكم تتبعوها في القرآن، هتجدوا تتبع يدهشكم وينعشكم إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني يكفيه أن يكون في صحيفته، في الصحيفة بتاعته، إثم أنه ضيع من يعول، سواء بقى ضيعهم ضياع حسي أو ضياع معنوي، ضياع بقى في الأكل والشرب ومستلزمات الحياة، أو ضياع عليه الحياة الأبدية وما ينفعه في الحياة الأبدية. فكفى دي تشوفوها من المعنى ده. تعالوا بقى شوفوها في المتعة كلها فين؟ مع الله سبحانه وتعالى. إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا توكل علي بس، يكفيك أن تختارني أن أكون أنا الذي تعتمد عليه وتتوكل عليه. وتقريبا فطر الله سبحانه وتعالى الناس على أنهم يعلنوا تلك الحقيقة، زي ما احنا بنعلنها في الشهادة، سواء ذقناها أم لم نذقها. تلاقي المؤذن في بداية الأذان يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هو هنا عبر في بداية الأذان أنه يشهد، فهو أقر أنه يقول يا جماعة أنا أشهد أن لا إله إلا الله. هيجي في آخر الأذان يقول إيه؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أي وإن لم أشهد، وإن كذبت في شهادتي فتلك حقيقة لا غبار فيها. فإحنا ربنا فطرنا إن إحنا لما نشوف حاجة جميلة نقول إيه؟ الله. واخدين بالكم؟ أي معلومة جميلة، حتى المعلومة لو أنت سمعتها من شوية دي لو عجبتك هتقول الله، والأجانب هيقولوا نفس اللفظ ده باللغة بتاعتهم، لما يشوفوا حاجة كده لازم يقولوا إيه؟ لفظ كلكم عارفينه. من الحاجات بقى اللي فيها النفسية ديت، ناس عم بتزعل وبتاع، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ويبقى متضايقين قوي ومش عارف ايه. طب انت ضايق حسبي الله ونعم الوكيل؟ لا مش ضايق، عارف الجملة دي يقول لك انا هحاسب عليه. طب انت عارف المعنى ده؟ لو ذقت هذا المعنى فكأنك دخلت جنة جعلها الله سبحانه وتعالى في الدنيا. تعالوا نشوف بقى نعيش احنا. اظن مع التوكل او مع الجملة الجميلة دي ممكن تكون هي سبب في الخلد الأبدي في جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله. هنقعد معاها مع اسم الله الوكيل ونعرج على الحسيب جل جلاله، ممكن يكون في حدود 3 لقاءات إن شاء الله. وكفى بالله وكيلة، يعني الوكيل بقى هو الموكول إليه الأمر كله ثقة وعجزا. مش مسألة انك تقول لي انا وكلت ربنا، لا، لازم تشهد ثقة وعجزا، ولازم تشهد الامر كله. يعني انا فوضت الامر كله لربنا، ليه؟ ثقة فيه وعجزا مني، وعجزا فيا. واخدين بالكم المعنى ده؟ مهم جدا جدا ادراكه. ده البوابة اللي هندخل منها لهذا الاسم. هنرجع تاني للتعاريف دي ان شاء الله لغة واصطلاحا، وهنعيش معاها زي ما انتوا عشتم قبل كده في البطاقة، لكن خلونا نكمل. في حاجة في التوحيد اسمها توحيد الربوبية، في حاجة اسمها توحيد الألوهية. بعيد عن المصطلحات العلمية، لأن في ناس كتير أنا عارفها أن هم يعني ممكن يكون أول مرة يحضروا دروس فيها شرعية وكده، فهشرح بطريقة تتناسب مع المستمع اللي هم الدرجة البسيطة دي. توحيد الربوبية ده لما اللي هو الحاجات التي فعلها الرب جل وعلا، التي فعل الرب ده بنقول عليه توحيد ربوبية. يعني أنا أقول لكم من الذي يرزق الناس فتقول الرب، صح؟ من الذي يخلق؟ الرب. من الذي يحكم؟ الرب، ألا له الخلق والأمر. من الذي يهب الحياة؟ الرب. من الذي يقبض الأرواح؟ الرب. فده مفهوم الإيه؟ مفهوم الربوبية. يبقى ده توحيد الربوبية. طيب توحيد الألوهية، توحيد الألوهية اللي من عشان تفهموه ببساطة هو فعل للعبد، فعل العبد، الأمر الصاعد من العبد للرب. يعني أنا دلوقتي هصلي، المفترض تصلي إنك توحد ربنا، يعني لا تريد إلا الله، وبتعمل الحاجة دي لربنا، خلاص ده اسمه بقى التوحيد. وأنا نازل الشغل عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقني مال حلال، فبطلب الرزق، وأنا بعمل أي حاجة ده أمر صاعد من العبد. فأنا بأنفق مالي، بصلي، بدعي، بصوم، أنا دلوقتي ده فعلي أنا، صح؟ فعلي أنا لله، ده اسمه إيه؟ توحيد الألوهية. توحيد الألوهية ينبغي أنك تكون إيه؟ مستحضر الأمر ده. خلاص كده؟ واضحة كده؟ يبقى فعل الرب ده بنسميه توحيد ربوبية. النقطة دي مهمة جدا عشان نستمتع باسم الله الوكيل. في أسماء من أسماء الله الحسنى بمعنى الفاعل، وفي أسماء بمعنى المفعول. على سبيل المثال عما نقول اسم الله الحميد. يعني الحميد؟ أو خلينا نقول الصمد. ما معنى اسم الله الصمد؟ أي الذي يصمد إليه الخلائق. خلاص؟ يبقى هو اسم ده بمعنى المفعول، صح كده؟ بمعنى المفعول، يعني العبد هو الذي سيصمد للرب جل وعلا. فاهمين الكلام ده؟ فاهمينه إن شاء الله. تمام كده؟ في أسماء مثلا زي اسم الله الحليم. اسم الله الحليم، من الذي سيحلم هنا؟ الله أم العبد؟ ها، الله أم العبد؟ الله. فيبقى الاسم ده بمعنى الفاعل، صح كده؟ ده مش لغة عربية، ده درس إن شاء الله عقيدة. تمام كده؟ يبقى الاسم هنا بمعنى إيه؟ طيب الغفور، مين اللي هيغفر؟ مين اللي هيغفر هنا؟ طيب الصمد، مين اللي هيصمد؟ العبد أم الرب جل وعلا؟ العبد. أحسنتم. فإذا في أسماء بمعنى الفاعل، يبقى فاعلي أنا. طيب لو أنا قلت بقى في الصمد هي فعل العبد، دي بقى تبقى أقرب لتوحيد الألوهية أم لتوحيد الربوبية؟ احنا قلنا دلوقتي الصمد يعني فعل العبد اللي الله عليكم، قلت الألوهية كده أنا تقريبا خلصت الدرس كده. أنا ممكن أقفل كده أقول يا جماعة نقفل بقى النهاردة كده، أنتوا إيه استوعبتوا قوي. خلاص كده؟ الحميد، من الذي الحميد هنا اللي هيحمد؟ ها، مين؟ العبد، صح؟ وبالتالي هي حتى هتكون أقرب لتندرج لتوحيد الألوهية. اتفقنا؟ الله بمعنى الإيه؟ الذي يتأله إليه، صح كده؟ يبقى ده إيه؟ فعل العبد. يبقى دي من الإيه؟ الأسماء اللي بمعنى المفعول. الأسماء اللي بمعنى المفعول دي اللي بيستمتع بيها يفتح ليه في الأسماء التي تتعلق بالربوبية. وبالمناسبة الأسماء التي تتعلق بمعنى المفعول هي أسماء قليلة وفيها أسرار محتاجة بقى توفيق من الملك الجبار أن يهب العبد إياها. واخدين بالكم؟ دي بقى عاوزة فتح بقى، اللي منها الله الصمد الحميد الودود. الودود فيها الاثنين، الواد يبقى ده فعل مين؟ الرب جل وعلا. والمودود اللي بقى المحبوب ده فعل ليه؟ العبد. فهمتوا كده؟ اعتقد ان انتوا بقيتوا ايه اساتذه دلوقتي. فاسم الله الوكيل بقى يندرج تحت ايه؟ فعل العبد ام فعل الايه؟ الرب جل وعلا. هنا فعل يندرج تحت توحيد الالوهيه. تمام كده؟ طيب وكفى بالله وكيلا. اي عقد في اركان، اي هنعمل عقد بين اي حد، ده ايه؟ في اركان، صح كده؟ اركان العقد في 5 حاجات، في طرفي العقد العاقدان، وفي المعقود عليه العوض، وفي الصيغة. واخدين بالكم معايا كده؟ تعالوا كده نشوف العاقدان. هنا العاقدان في عقد الوكالة مع الله سبحانه وتعالى. أنا دلوقتي العقد ده بين مين؟ بين الرب وبين العبد، صح كده؟ تعال نشوف كده مواصفات وصفات كل طرفي العقد. الله سبحانه وتعالى، طرفي العقد سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، متصف بكل صفات الكمال، فهو القوي وهو العليم وهو الخبير. ما أنا يعني النهاردة لو أنا هعمل إيه؟ أنت لو بتعمل معايا عقد شراكة، لو بتشتري مني حاجة أو بتدخل معايا في تجارة، فأنا بقول لك اشترط، نفسك تشترط إيه؟ النهاردة أي علاقة بيني وبينك، فأنت داخل معايا فبتقول لي إيه؟ فأنا عاوز أعمل معاك العقد ده، فأنا عاوز اشترط، فأنا بقول لك اشتراطاتي وأنت بتقول لك اشتراطاتي، صح كده؟ أنا اشترط 1 يا محمد، واشترط 2، واشترط 3، أنا محتاج الربح يجي لي مرة في الشهر، أنا محتاج إنك كل 15 يوم تديني تقرير، أنا محتاج كذا ومحتاج كذا ومحتاج كذا، يوم الجمعة نعمل اجتماع، صح كده؟ دي اشتراطاتك، بنود عقد. طيب عقدك مع الله سبحانه وتعالى ماذا تشترط فيه؟ تشترط أن الله سبحانه وتعالى يختار لك الأصلح، تختار أن ربنا يكون أن ربنا سبحانه وتعالى يكون عليم بأمرك، فهو العليم سبحانه وتعالى، فمش مش هتشترط العلم. طب هتشترط اللطف بيك؟ لا، مش هتشترطه، لأنه هو اللطيف الذي بلغ الكمال سبحانه وتعالى في اللطف. طب هتشترط ان هو يكون يعتمد عليه؟ طب هو الصمد سبحانه وتعالى، هو القوي. طب هتشترط ان يكون هو الرزاق وان يجيب لك؟ هو الرزاق سبحانه وتعالى. فكل اشتراطاتك ان هتشترط ان يكون في صدق، هو سبحانه وتعالى لمن اصدق من الله قيلا. لن تشترط اي شيء في البند المتعلق بالله سبحانه وتعالى، صح كده؟ يبقى الموضوع كله عندك انت. احنا النهاردة متصف بكل صفات الكمال، منزه عن كل صفات النقص سبحانه وتعالى. هو الحي الذي لا يموت، ده رب المشرق والمغرب، ولذلك الله سبحانه وتعالى من اوائل ما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، فاتخذه وكيلا، جاءت في سورة الايه؟ المزمل، من اوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم. مين طرف العقد؟ ان الله سبحانه وتعالى الذي له غيب السماوات والارض. في بقى نشاط جميل قوي ممكن يمتعكم من أن تتتبع له، له ما في السماوات، له مقاليد السماوات، له ملك السماوات، له ما بين السماوات، هتعيشوا كده متعة بقى فيه فتتبع له. ده دلوقتي مين؟ ده طرف العقد. طب بالنسبة لي أنا بقى في عقد الوكالة ده، أنا الإنسان، إيه صفاتك؟ تتبعوا بقى الإنسان في القرآن بقى، أخبروا إيه؟ الإنسان هتلاقوه الكنود، هتلاقوه إنسان ظلوم، هتلاقوه جاهل، هتلاقوا خلق الإنسان ضعيفة، هتلاقوا إنسان عجول، وكان الإنسان عجولة. ولذلك لب الاستخارة فيها الفكرة دي، إنك تعلم ولا أعلم، وأنت تقدر ولا أقدر. ولذلك لب الاستخارة هو طلب عاجز جاهل من عليم قادر أن يختار له. أخذين بالكم؟ ده طرفي العقد في موضوع الوكالة. يبقى إحنا كده من البداية. طب إيه العوضان؟ إيه العوض؟ يعني ده هيقدم إيه وده هيقدم إيه؟ ده هيعمل عبادة التوكل اللي هيبقى فيها تفاصيل هتبان إن شاء الله في اللقاءات القادمة. طب إيه العوض؟ الجنة، زي في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذه الجنة هي العوض، وإيه دي؟ جنة الرضوان يوم القيامة. وفي الدنيا لو توكلت عليه تاخد عوض آخر، وهو جنة راحة البال، جنة الرضا والرضوان، جنة انشراح الصدر، جنة السكينة، جنة الطمأنينة. سبحان الملك، لما ربنا سبحانه وتعالى يمكنك من وكفى بالله وكيلا، انك لم يعد هناك ما يدعوك انك تبحث عن وكيل تاني، فقد احسنت التوكل باختيار الرب سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم جدا ادراكه. والتوكل يا جماعه مش حيله نفسيه للهروب من الاسباب، لا، ده ثقه برب الاسباب انك تاخدها، وهيجي معانا ان شاء الله. قلنا العوضان جنة ونار، وقلنا أصل تلك الوظيفة، وظيفة التوكل دي هيكون إيه؟ في القلب. أصلها في القلب. التوكل ينبت في القلب وثماره على اللسان والجوارح. التوكل ينبت في القلب. تجيش تقول لي أنا أخذت الأسباب وبتاعه ده التوكل، لا، التوكل لابد أن يكون مكانه الأصلي في القلب. واخدين بالكم؟ مكانه الأصلي وبدايته فين؟ في القلب. فهو بينبت فين؟ في القلب. فبنقول أن التوكل الأصل أن هو عبادة بذرتها وبدايتها لازم يكون في القلب، لازم تنطلق في كل صغيرة وكل كبيرة. وعموما أنت مع الله سبحانه وتعالى أنت في أمورك كلها ما فيش حاجة اسمها صغيرة وكبيرة، كل الأمور عندك كبيرة. شربة المية كبيرة، أخذك النفس شفته في كورونا عرفت أن النفس ده كان حاجة كبيرة أوي صح، بس أنت بتاخده بسهولة. فلازم دايما مستحضر أنك ضعيف جهول عجول كنود، بتتوكل على حي قيوم لا يموت قوي قادر عليم خبير. معاني دي لازم يتركوها. ولذلك الكبار دايما بياخدوا الأسباب. ليه؟ لأن الرب أمرهم بكده. وده من هيجي معانا إن شاء الله عم نتكلم بقى في أثر عبودية التوكل، وإمتى أكون أنا متوكل صح وإمتى أكون مش متوكل. سواء ما وفي ناس مش متوكلة واخدة بالأسباب كلها على فكرة، يعني في واحد بياخد بكل الأسباب واسمه في الشرع غير متوكل، وفي واحد تارك الأسباب كلها وبرضه في الشرع غير متوكل. فمش الأسباب هي مؤشر إنك متوكل ولا لا، لكن هل هي كافية؟ لا، مش هي كافية خالص، وده هيبان معانا إن شاء الله. فين أين كان قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حينما رمى؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. النبي رمى ولا ما رماش؟ كان أين كان قلبه؟ كان قلبه مرتبط بالله سبحانه وتعالى، زي ما هيجي معانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو رجل قلبه معلق فين؟ في المساجد، صح؟ قلبه معلق في المساجد. طب جسده معلق فين؟ في الباب؟ معلق في النجفة؟ لا، جسده عادي في الحياة، لكن أين قلبه؟ قلبه لا يلتفت أبدا عن، خلاص القلب ملتفت دايما إيه؟ للسماء، لا يتطلع إلا إلى السماء. أين كان قلب مريم رضي الله عنها حينما هزت جذع النخلة وهزي؟ كانت فين قلبها؟ المعنى ده مهم جدا. أين كان قلب الكليم لما سمع أصحابه بيقولوا له إنا لمدركون؟ كان فين قلبه؟ رغم أنه واخد بكل الأسباب ومشي بالليل زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمره، كل الأسباب أخذها، لكن أين كان القلب؟ المعنى ده مهم جدا. طيب إيه الصيغة؟ صيغة كتير قوي، أشهرها هي حسبنا الله ونعم الوكيل. دي من صيغ التوكل وليست هي الصيغة الوحيدة. دي اللي قالها الخليل، أو صح التعبير قالها الخليلان، إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم. النبي قالها في أحد كما أشار الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، وقالها الخليل لما ألقي في النار وقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وده هيكون لنا وقفة فيها إن شاء الله. إحنا بنقولها 7 مرات في الصباح والمساء على الذكر اللي صححه بعض العلماء، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. وانت خارج من بيتك بتقولها صح، وانت خارج من بيتك بتقول الذكر ده، اذا خرج من بيتي قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، يقال له كفيت ووقيت وهديت. يا سلام، انت عاوزي تاني؟ عاوزي تاني ان ربنا يكفيك ويقيك من شرور ويهديك يرشدك لما يصلحك في الدارين. وبعدين الشيطان بقى ايه؟ تنحى عنه الشيطان. تتعرف ان في مخبر من الابليس واقف لك على الباب، مخبر شيطاني، وتنحى عنه الشيطان. الشيطان مستنيك علموا ولادكم هم خارجين من البيت ورايحين المدرسه وركبوا باص المدرسه يقولوا كده، ليه؟ الشيطان هيستناهم. تنحى عنه الشيطان فيقول لشيطان اخر كيف لك. شوف خلي بالك الشيطان ده هيقول ايه؟ كيف لك، يقول لواحد تاني كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. يا الله، بيقول له شوف لك واحد تاني بقى، شوف واحد تاني. انتوا مدركين ان الشياطين قاعدين واثنين تلاتة ومستنينك، واحد يقول له ايه خلي بالك ده فلت، ده قال الذكر اللي فيه التوكل، ده الذكر اللي فيه الخلاصة حسبي الله ونعم الوكيل. بالمناسبة ده خبر ولا انشاء؟ يعني عم انا اقول لكم دلوقتي الساعة كام، ده اسمه ايه، خبر ولا انشاء؟ ده انا قلته ده اسمه خبر ولا انشاء؟ الساعة كام يا جماعة؟ ده خبر ولا انشاء؟ الخبر، ها، خبر ولا انشاء؟ الخبر ما يحتمل الكذب والصدق، الصواب والخطأ. هم اقول لكم من الساعة دلوقتي 9:30، ده اسمه ايه؟ خبر. ليه؟ يحتمل الصدق ويحتمل غيره، صح كده؟ طب الإنشاء؟ لا، الإنشاء ده أنت أنت طالب حاجة، واخدين بالكم؟ أنت طالب شيء. فاللسان بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، بيقول إيه؟ بيقول جملة ممكن تكون كذب، صح؟ أنا ما أقول حسبي الله ممكن أكون أنا كاذب، ممكن ما يكونش ده الصح، اللي أنا زي اللي كنت بقول أشهد أن لا إله إلا الله. لكن القلب، إحنا عاوزين بقى أن القلب ينشئ، يعني كأنك تقول يا رب اجعلني يا رب أرى وأعيش معنى أنك كافية، أنك تكفيني وأنك حسبي. واخدين بالكم من المعنى ده؟ أرجو أن تكونوا إيه واصل لكم يعني. فإذا دخل الإنسان بيته، إذا خرج قصدي من بيته، بيقول كده، بيستحضر ليه الذكر ده، حتى في أذكار الهم والكرب، حسبي الله ونعم الوكيل. إحنا يوميا محتاجين نجدد العقد ده، العقد ده في قلوبنا، وهيجي معانا إن شاء الله بإذن الله شريحة نتكلم في الموضوع ده بإحسان. الاسم ده سبحان الملك من أكثر الأسماء لمن وفقه الله سبحانه وتعالى، إن بتساعد على إن هي تهدأك نفسيا. وعارفين الأطفال لما بتشوفوهم قاعدين يلعبوا ويهزروا ومأنتخين كده وعندهم استرخاء ولا شايلين حاجة في دماغهم، دايما سعداء، صح؟ إيه السر في سعادة الأطفال من وجهة نظر حضراتكم؟ إيه من وجهة نظر حضراتكم؟ أيوه، في حد قال لفظ جميل قوي، مفيش هم، مش شايلين هم، مش شايل هم الرزق هيجي امتى، هناكل عيش منين، هنعمل ايه بكره، يا ترى فلوس القصه دي هتيجي منين، يا ترى العمليه دي هيحصل فيها ايه، مش شايل هم. ليه؟ هو واثق في ابيه وامه، ابوه بيمسكه ويرميه فوق كده لغايه السقف كده، والولد بيضحك ليه؟ لان هو عارف ان ابوه مش هيسلمه ويروح سايبه واقع على الارض، هو عارف كده. واخدين بالكم؟ فهو الشاب ده، الطفل ده، هو حاسس ان انا مش شايل هم، ما عنديش مشكلة خالص، انا الحمد لله واثق. طيب السؤال بقى، هل الطفل ده يبقى واثق في ابيه وامه اكثر من ثقتك انت في الله سبحانه وتعالى؟ لا ينبغي. وبالتالي اللي هيعيش مفهوم الوكيل ويعيش مفهوم الكفاية ده، صدقوني هيكون عامل زي شعور الطفل، هيكون فعلا زي شعور الطفل. الاعتمادية، الناس بتتخني، يقول لك فلان ده معتمد عليا، كل شوية يرن عليا يرن عليا، عاوز مش عارف ايه يتصل بي، عاوز اي حاجة يتصل بي. طبيعة البشر بيتخنقوا من كده، صح؟ لكن سبحان الملك، لو فعلنا الاعتمادية دي مع الله نكون من احب الخلق اليه. لما ترمي حملك كله وتعتمد باعتماد كلي على الله سبحانه وتعالى، خلاص. ليه؟ لأن التوكل باختصار شديد جدا أنك بتخرج نفسك من المعادلة. أنا بالي المتوكل ده إنسان واخد الأسباب وبيسعى بلا ضغط نفسي، أنا إيه اللي يخليني أنا مضغوط نفسي؟ يعني ليه؟ على فكرة هيجي معانا إن شاء الله اللي أنا أقول لكم، يا جماعة إحنا على فكرة إحنا بنتفرج على إعادة، احنا بنتفرج على الاعاده مش البدايه. الموضوع خلاص رفعت الاقلام ودفت الصحف، كله خلصان، وعجبا لامر المؤمن، فالموضوع خلصان. فانا بتفرج على حاجه بتتعاب، هي حاجه تمت، احنا في مرحله الاعاده، واخدين بالكم؟ ومرحله الشرح لسه هبان قدام. فانا بخرج نفسي من المعادله. ليه؟ لان المتوكل انسان دايما هادي في غايه التوفيق. بس المتوكل صح، مش اللي بيقول بلسانه انا خلاص انا متوكل، لا، ده هو من مؤشرات انك متوكل على الله هدوء البال وصلاح البال، انك تكون عندك واصلح بالهم. عشان كده من الاسماء اللي تساعدك، وكل الاسماء كده، بس من الاسماء اللي تساعدك زي ما قلت لكم من شويه في موضوع ارتفاع الطيران العمودي والارتفاع العمودي من الطائره الهليكوبتر، انك المضاد للاكتئاب فعلا ومريح من الضغط النفسي، هو الأسماء الله الحسنى. ليه؟ تخيل انك بتقول انا وكلت ربنا، مين اللي هيتولى الحل بقى؟ يعني في حد بيحل مع ربنا؟ يعني هل الله سبحانه وتعالى جعل ان الرزق هو يكون هو مسؤول عن 99.5 وفي ناس مسؤولة عن 0.5%؟ في كلمة كده كتير من العوام بيقولها، هي جملة فيها استيحاش ويعني لا ينبغي ان الانسان يلوقها بلسانه كثيرا، وان كان كتير من الناس ما يقصدش المعنى اللي فيه الاستيحاش ده، لكن يعني عفة المسلم يتعفف من مثل هذه الالفاظ، اللي هو يقول لك ايه، انا قمت باللي عليا والباقي على ربنا. واخدين بالكم؟ هو لا، هو مفيش حاجه اسمها الباقي، هو مفيش حاجه اسمها ان انت كان عليك حاجه وهو سبحانه عليه، لا، هو كل حاجه ليست عليك، انت عليك ان ايه؟ انك تاخد بالاسباب. ولولا ان الله امرنا ان ناخذ بالاسباب ما اخذنا بها. واخدين بالكم؟ لولا ان الله امرنا ان احنا ناخد بالاسباب احنا ما كناش هناخد بها. اللي بيوكل اكبر محامي في البلد بيبقى مطمن. قرأت مرة كده تقرير، يعني كان بيتكلم على محامي مشهور جدا في مصر وأرقام كبيرة قوي وبيمشي بحرس بطريقة معينة، يعني حاجة كده، يعني حاجة رئيس وزراء يعني. فقالوا لي أنا ما بتخشش قضية إلا بيكسبها، بغض النظر بقى إيه السبب يعني، بس هو بيدخل كل القضايا بيكسبها. فالناس اللي بتوكل الراجل ده بيكون عندهم اطمئنان، ليه؟ وكل أكبر محامي في البلد. طيب أنت من الذي وكلته في قضيتك؟ أم موسى لما ألقت موسى في اليم واستجابت لله فألقيه في اليم، هي عمليا لسانيا كده وجوارح ألقته في اليم، لكن قلبيا هي ألقته في رعاية الرب سبحانه وتعالى، ليه؟ في رعاية الوكيل الكافي، وكفى خلاص موضوعي وكفى، والله لا يجرب، الله لا يجرب. يعني بقى طب نجرب ونشوف، انت هتجرب اللي بيقول لك وكفى؟ واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا جدا جدا، وذلك ربط الله سبحانه وتعالى على قلبها، ولولا انشراح الصدر ما القته. لان بعض الناس يقول لك بس كان عندها خوف، عادي، ده خوف فطري، والا الانسان لو ما كانش عنده، ما زي بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على وفاه ولده، يقول لك لا عادي، لا ما فيش حاجه، هو دي من بقايا الفطره اللي تكون موجوده عند الانسان، فدي مش المشاعر اللي هنلغيها من البشر. ذلك من الاذكار الجميله الماتعه، انا بك واليك، بك عونا واستعانه والى، هي دي خلاصه اياك نعبد واياك نستعين. في فتاه كانت مهدده بالفضيحه، صح؟ اتقال لها ايه؟ بس كل موضوع فاشارت اليه، خلاص شاوري انت بس والموضوع يخلص. النبي صلى الله عليه وسلم راجع من الطائف وهو الصادق الأمين، وبعد كده يتقال عليه ساحر كذاب ويلقى بالحجارة ويسيل الدم على قدمه صلى الله عليه وسلم، ويعود من الطائف ويلاقي كل الكلام ده، فيبدأ بقى النشيد المشهور جدا المتعلق بإيه؟ نشيد التوكل. إلى من تكلني؟ أروح أنا لمين يا رب؟ أروح أنا لمين؟ أنت رب المستضعفين. الحديث ده، الدعاء ده كأثر، يعني الجماعة بقى اللي دارسين حديث عارفين كده ان من ناحية الإسنادية في ضعف. ابن القيم ليه كلام جميل جدا، بيقول ايه؟ ولكن هذا الحديث، هذا الكلام لا يخرج الا من مشكات نبوة. كلام جامد قوي، بيقول الكلام ده هو بص من ناحية الإسنادية ما، لكن عليه آثار النبوة. الكلام ده ما يقولوش الا ايه؟ من اصطفاه الله سبحانه وتعالى النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له انت رب المستضعفين، واحنا كلنا ضعفاء، كلنا غلابه، كلنا فقراء، بل من تمام شهود العبوديه ان تشهد فقرك واحتياجك زي ما هيجي معانا. اصلا ربنا خلقني فقير، ربنا خلقني محتاج ليه؟ عشان امارس العبوديه. هي العبوديه باختصار هي الاستمتاع بسد نواقص الفقر وطلب الرغبات والاحتياجات، هي دي العبودية. انت عندك احتياج جامد جدا، الاحتياج الجامد ده انت عندك احتياج ليه؟ احتياج انك تسجد راسك تنزل على الارض وتبكي، ده احتياج. انت ربنا خلقك عندك الاحتياج ده، ربنا خلق قلبك عنده احتياج ملح ان يحب ويعظم ويقدس، فجعل ليه محبوبات راقية تغذي هذا الاحتياج. فانت عما بتعبد ربنا انك بتسد احتياجاتك. عشان كده طول ما انت مش قوي في العبودية وقوي في مفهوم العبودية، دايما هيكون عندك نقص اشد واحتياج اشد. اللي يفهم المعنى ده من الناحية النفسية يرتاح ان شاء الله كتير قوي من مشاكل بتقابله. سيدنا موسى لما احتاج، قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رمى يعني حمله كله على وكفى بالله وكيلة. إيه اللي حصل له بقى؟ أنتوا عارفين اللي حصل له في القصة. أنجب تلميذ في مدرسة النبوة هو أبو بكر الصديق، لما تصدق بماله كله إيه اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم تركت لهم الوكيل، خلصانة، تركت لهم الله ورسوله. وده ما ينفعش أنا أقولها، الجملة دي ما ينفعش أقولها، أنا ممكن أقولها بلساني، لأ، أبو بكر التوكل ده، التوكل ده يعني الطريق للتوكل ده طريق طويل، إنك تمسك العبادة دي وتتمكن منها مش في يوم وليلة هتجيبها، ده عاوزة شغل. فاعبده وتوكل عليه، أنت محتاج عبودية عشان تبقى دي يعني اللي تمهد الطريق، العبودية دي الأسفلت اللي تخلي عربية التوكل تعرف تمشي بقى مرتاح فيها جدا. التوكل بعبودية إنك تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى الوكيل، خلاصتها إنك مش هتخسر قضية الله وكيلك فيها، مستحيل تخسر قضية ربنا سبحانه وتعالى يكون هو الوكيل لك فيها، مستحيل. وده مش معناه إنك تترك الأسباب، لا، إنك تاخد الأسباب لكن لا تعتمد عليها. ليه؟ لأن أسباب بلا رب الأرباب سراب، ونسأل الله ألا تحجزنا الأسباب عن رؤية المسبب سبحانه وتعالى. لما بتعبد لله سبحانه وتعالى، أخلي بالكم أنا دلوقتي مش في درس بتكلم على عبادة القلوب، عبادة التوكل، لا، أنا بهيئ القلوب عشان نبدأ ندخل في العبادة دي، عشان نتكلم خلاص في العبادة دي دلوقتي. كل ده يعني زي كده، ايه، عارفين المعطر اللي كل 5 دقايق كده بدنه يبخ بخ كده جميله، بخ سعاده، فاحنا كده ايه بنبخ بخ كده، بنهيئ الجو. يعني التوكل بينقلك، العباده دي بتنقلك من جهلك لعلم الله سبحانه وتعالى. ليه بقى؟ لان انا ما بتوكل على الله سبحانه وتعالى، انا ليه توكلت يا رب؟ انا مش فاهم. أنا الاستخاره بتقول له ايه؟ فاني لا اعلم وانت تعلم، وأنت علام الغيوب، أنت يا رب أنت الذي تعلم. أنا مين أنا؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مش وأنتم علمكم ناقص، ولا علمكم قليل، ولا علمكم 1 في 1000، ولا 1 في المليار، أنت لا تعلم بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى، لا تعلم. التعبد لله سبحانه وتعالى باسم الله الوكيل بيخليك تنتقل من التوتر والقلق للطمأنينة. ناس كتير جدا خايفة من المستقبل، وإيه اللي هيحصل؟ أنت شفت اللي حصل في لبنان، ربنا يفرج عنهم، وشفت اللي حصل في السودان، نسأل الله أن يثبتهم ويعافيهم من كل سوء، واللي حصل لإخواننا في فلسطين، فرج الله عنهم وعن جميع دول المسلمين. فالناس مرعوبة من المستقبل. المتوكلون على الله سبحانه وتعالى يدركون تماما أن المستقبل ليس فيه لحظة، وليس فيه لا زمن ولا في مكان لا يملكه الرحمن سبحانه وتعالى الوكيل. وربنا قال: عجبا لأمر المؤمن. مفيش حاجة في الكون هتحصل إلا ما يريدها، خلاص كن جنب الإيه؟ الرامي تسلم. واحد بيرمي السهام، فأنت خفت لا السهم يجي عليك، إيه أفضل مكان يبعدك عن جميع السهام؟ إنك تكون جنب الرامي، صح؟ تقف جنبه، فكن جنب الرامي تسلم. فأنت لما بتكون مع الله سبحانه وتعالى الوكيل تسلم، ويكفي سلامة القلب وسلامة المعتقد وسلامة الروح وهدوء العقل والبال. عبوديتك لهذا الاسم هتنقلك جدا من عجزك لقوته سبحانه وتعالى. عشان كده ايه هو لب وخلاصة وعمق التوكل وانك تكون عبد الوكيل؟ أن تسعى على قدرك ويعطيك على قدره، أن تسعى على قدرك ويعطيك على قدره سبحانه وتعالى. كده تبقى أنت عبد الوكيل. عشان كده هاجر كانت أمة الوكيل، سعت في مكان وأعطاها الوكيل في مكان آخر. يمال تسعى في الصفا والمروة، لكن زمزم فين؟ قريب من إيه؟ من الكعبة. هي قاعدة كانت بتسعى في وقت، وزمزم طلعت في وقت مش في الوقت اللي هي بتجري فيه. كانت بتطلب ايه؟ كانت بتطلب على قدرها، يدوب شربة مية كده، تدور على اي يعني اناء بسيط. اللي حصل ما لا ينتهي إلى ساعة، خلاص الناس إلى قيام الساعة الناس قاعدة ما تشرب ومبسوطة. ليه؟ لأنها هي سعت على قدرها وأعطاها الله على قدره سبحانه وتعالى. ويكفي العطاءات اليومية اللي أنت بتاخدها، كفاية هداية ووقاية. يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هعلق عليه بعد شوية، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة لو اجتمعت، عشان كده دايما عبد المتوكل، عبد الوكيل المتوكل على الله بيبدأ بالله أولا، ثم بعد كده إمكانياتي، معارفي، أسبابي. أما بقى تشوف أسبابك، لا. ويوم حنين، هي مشكلة الصحابة يوم حنين، الصحابة لسه فاتحين مكة، يعني بقى قتال وجهاد وكده، التفتوا للسبب. أمال بقى اللي قاعد في الثانوية بيلتفت إلى إيه؟ واللي قاعد مكفي على الشهادات بتاعته مكتفي ليه؟ واللي رايح الجامعة وتذاكر مكتفي، واللي معاه فلوس ومكتفي. ده دول التفتوا، ده دول بيجاهدوا كفار بس أعجبتهم. يعني أقول لكم حاجة بمقاييسنا إحنا البشر، البشرية البسيطة، مش ديت يا جماعة ذنب يعدي؟ خطأ يعدي ولا ما يعديش؟ صح؟ خطأ يعدي ولا ما يعديش؟ بمقاييسنا إحنا البشرية خطأ يعدي، صح؟ ما نعلقش عليه يعني. تخيلوا إن يتم العتاب عليه وإن المعركة تتقلب بسبب هذا العمل، وكمان إيه؟ عتاب إلى يوم القيامة. كلنا نقرأ ويوم حنين إذا أعجبتكم كثير، إنك معجب قوي بكده. أنت إذا أعجبتك عربيتك، إذا أعجبتك شقتك، إذا أعجبتك رصيد، إذا أعجبك رصيدك، إذا أعجبتك شهادتك، إذا أعجبك جمالك، إذا أعجبك، إذا أعجبك، فاكر كل ده ومش هيبقى وراء أثر؟ لا، الله يغار سبحانه وتعالى، ربنا يغار سبحانه وتعالى إن قلبك يكون ملتفت إلى هذه الأسباب. وده التحدي زي ما هيجي معانا، ده تحدي في الدنيا اللي احنا فيها دي. ايه اشهر شخصيات الشخصيات اللي حققت التوكل؟ شخصيات كتير قوي، منها الانبياء. يعقوب عليه السلام قاعد يقول فصبر جميل والله المستعان، شفتوا حضور التوكل عامل ازاي؟ وما اغني عنكم من الله من شيء، الحكم الا لله عليه توكل، عليه توكلت. يا الله، وعليه فليتوكل مين؟ اللي زيكم، يلا يا شباب، يلا أخوات المتوكلون. جعلنا الله إياكم من أهل هذه الآية. سيدنا يوسف وهو بيرمي حمله وكأنه بيقول كفى، وبيقول معاذ الله، وهو بيقول لربنا وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يا رب أنا متوكل عليك يا رب، احميني يا رب، أنا عبد الوكيل. سورة هود، كلام سيدنا هود في الصورة هو ترجمة عملية عالية جدا جدا لهذا الاسم. لما قالوا له إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، سيدنا هود سمع الجملة دي، لا لا لا، إيه اللي حصل له بقى؟ لا، اشتعل قلبه حبا وغيرة، وإن يرد قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هو بستنوا اني توكلت على الله. ايه بقى اللي مخليك قوي قوي قوي قوي كده يا يهود؟ توكلت على الله، انا كنت عبد الوكيل. وده يا جماعة التوكل ده حالة قلبية بامتياز، زي ما قلت لحضراتكم حالة قلبية، حالة بتبدأ في القلب خلاص وتؤثر بعد ذلك على الجوارح واللسان، ما بتتقالش باللسان بس، لا، هي بتبدأ من جوه. توكلت على الله ربي وربكم. ايه اللي خلاه كده يعيش المشهد ده؟ لانه يعلم ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها سبحانه وتعالى، ان ربي على صراط مستقيم. نفس الكلام لسيدنا نوح، ونفس الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول لهم قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى. نسأل الله ان تكونوا من اهل هذه الآية، تولى الصالحين. ولقمان، لقمان قال الله عنه ويكلم ولده، آية جميلة قوي فيها ملمح مليء بالتوكل، لما قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، فتكن في، لو جوه في حتة عميقة جدا صعبة مخفية في صخرة، أو في حتة عالية قوي قوي قوي قوي قوي في السماوات، أو في الأرض دخلت الأعماق يأتي بها الله. يا سلام، خلي ده شعارك بقى، أي حاجة بعيدة عنك يأتي بها الله، سواء حاجة معنوية أو حسية، أولادك بعيد عنك يأتي بهم الله، زي ما كان بيقول عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فدايما في الفعل ده لا يقوله إلا إنسان تشرب التوكل تماما في قلبه. هنطلب منكم أنكم تتحدثون عن نعيم التوكل في حياتكم، بس بعد شوية مش دلوقتي. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده في صحيح البخاري أظن من حديث عمرو بن العاص على ما أذكر، يقول إن الله سبحانه وتعالى في الكتب السابقة يحكي عن وصف النبي، يقول إن عن محمد: أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل. يا سلام. أنا عاوزكم بقى بحث، بس البحث ده برضو إيه، سامحونا البحث ده عشان محدش يقول لي ما عرفتش أعمله. البحث ده عاوز واحد عنده شوق عالي جدا للنبي وحب يعني لا حد له للنبي. اللي ما عندوش الحتة دي ما يعني ممكن البحث ما يبقاش قوي عنده، بس هيحاول، هياخد إن شاء الله إنه يقرأ السيرة، يقرأ سيرة المتوكل. ماشي، هو ربنا قال له كده: سميتك المتوكل. فهات لي بقى السيرة بعدسة المتوكل بقى، تقرأ كده تشوف بقى مين ده، مين ده، واخدين بالكم؟ تبدأ تفتش في سيرة المتوكل، ليه خد اللقب ده؟ عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخد اللقب ده؟ كانت حياته عاملة إزاي؟ توكله كان ماشي إزاي؟ من الأحاديث الجميلة اللي بتشير لتوكل كله صلى الله عليه وسلم، طبعا يعني هتلاقوا في السيرة أكثر من يعني آلاف آلاف، يعني مش أقل من 1000 حديث و1000 موقف هتلاقوه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم في الملامح دي. يكفي حديث البراء وهو بيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، أو الراجل اللي كان رفع السيف وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال النبي بكل هدوء: ربي. الراجل من من من الثبات ده رمى السيف، لما قال له الله رمى السيف. النبي صلى الله عليه وسلم ليه في الكرب يقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا؟ حضور الكفاية بتاعت الوكالة فاتخذه وكيلا من أول ما سمع هدأت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ده البراء بيقول لنا، ينقل معنا التراب وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا. يا جماعة التوكل ده، ده بيفحر الخندق، يعني بيبذل السبب اهو، لا يرى السبب وقلبه منقطع تماما عن رؤية السبب. الجوارح في الأسباب والقلب مع رب الأسباب، واخدين بالكم؟ والله لولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يمد في آخرها صلى الله عليه وسلم. فإحنا عاوزكم بقى تدوروا على عبد الوكيل صلى الله عليه وسلم، كيف عبد النبي ربه بهذا الاسم. يكفي من الأحاديث الجميلة، وطبعا كل أحاديث رسول الله هي هكذا، لكن لما بتدخل لها من باب المتوكل تعيش معنى جميل أوي. عارفين حديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الحديث ده جميل أوي، في كل تقريبا أركان التوكل. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تصحى الصبح ما فيهاش حاجة في بطنها وترجع بطانا. هقول لكم على حاجة، رزقكم كما يرزق الطير، الطير بيتحرك بيطير صح؟ لو بهدي خد بالأسباب اهو صح؟ بس عندهم سبحان الملك، انتوا بتشوفوهم كده من على على على الساعة 10 كده بيعملوا ايه؟ بياخدوا، لا هم خلاص قاعدين يلعبوا ويصوصوا فين على الشجر وقاعدين يلعبوا ويطيروا، ليه؟ اليوم خلص بتاعهم، عايشين اعلى درجة هدوء نفسي، ليه؟ سبحان الملك. دول اكبر مثال لفكرة التوكل فعلا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. حيث كده دايما ايه، يعني ممكن تلاقي الفرخة بتضرب الفرخة، ممكن تلاقي مثلا ايه كل الحيوانات بتناكف في بعض، تلاقي العصافير لا حياة جميلة بينهم، تلاقي الطير كده مع بعض وكده عايش ايه منظر كده، هو سبحان الله قربه من السماء عامل معاه ايه لقطة كده. ايه حديث النبي وهو يتكلم مع الصحابي ابن عباس رضي الله عنه لما أردفه خلفه، كان غلام لسه صغير يعني بنتكلم في سن ما خلصت ابتدائي يعني، يقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يفعوه، يعني الأمة يعني يهود يعني فرس وروم ويهود ونصارى وأمريكا وإسرائيل وتنزانيا وبرازيل وأرجنتين وكولومبيا، كل العالم كله لو قاعد. بيقول لي مين؟ بيقول لي شاب صغير راكب وراه الدابة، يعني ما الأمة والأمة تهتم علي أنا وأنا مالي؟ لا، اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام، مفيش حاجة جديدة، خلاص الموضوع انتهى وجفت الصحف. مش كده؟ قلتلكم احنا بنشاهد الحلقة المعادة، احنا في الحلقة المعادة. لو فهمنا الكلام ده هنعيش بقى فعلا أمة الوكيل وعبد الوكيل، ده هيلاقي الدنيا تمام تمام. وعارفين الصعوبة في التوكل ايه؟ ان ربنا أمرنا أن ناخد الأسباب، وكمان الصعوبة تزداد ان جعل في الأسباب تأثير ظاهر، وبعدين قال لنا ايه؟ الأسباب دي لا تنفع ولا تضر. يعني انت بتفتح الدرج دلوقتي تلاقي فيه 100 جنيه، فانت اخدت 100 جنيه صح؟ رحت للدكتور انت تعبان، فرحت للدكتور كتب لك روشتة، وبعدين خدت الدواء ده، فالحمد لله ربنا شفاك، فظاهرا خدت بالأسباب، وجعل ربنا سبحانه وتعالى في الأسباب دي تأثير ظاهر. وبعدين بيقول لك ايه؟ لا يلتفت قلبك ليها، ده التحدي. لكن لو ربنا ما كانش أمرنا بالأسباب وما جعلش فيها تأثير ظاهر ما كانش فيه تحدي في التوكل، صح؟ يعني أنت دلوقتي حضرتك عاوزة 200 جنيه مزنوقة في 2000 جنيه، تخيلي الآتي، أنك تفرشي السجادة أو ترفعي إيدك وتقول يا رب أنا أمتك وأنا فقيرة ومحتاجة 2000 جنيه، وتغمضي عينك وتعيطي، مجرد ما تخلصي الدعاء تبصي تلاقي ورا المسند اللي انت دعيتي فيه 3000 جنيه، 2000 جنيه للدعاء، وعشان انت بكيتي كده وفي دمعتين نزلوا خدت عليهم 1000 زياده. لو في حد جه سالك قال لك من الرزاق هتقولي ايه؟ هتقولي ربنا طبعا. مين اللي بيجيب الفلوس؟ ربنا طبعا، في شك في كده؟ ابدا. جه التحدي فين؟ انك تنزلي وتنزل وتشتغل وبعدين ترزق الفلوس، وبعدين يقول لك ايه؟ انت من جوه قلبك شايف مين اللي رزقك؟ هو الفلوس المحل، صح؟ هو ده التحدي، هو ده التحدي. التحدي انك هتاخد باسباب الهجره وهتشوش على كل سبب ممكن يعرفوك ويجيبوك، وفي الاخر خالص عند الغريجه وتقول له ما ظنك باثنين، الموضوع خلصان يا ابو بكر. احنا واخدين الاسباب ديت عشان هي الأسباب دي بتعمل ايه؟ ما بتعملناش حاجة، واخدين بالكم؟ وفي السماء رزقكم، بقول لك الدولار زاد والذهب زاد والدنيا كلها زاد، الطماطم دلوقتي التلاتة بمية وبتاع، تقول لي ايه في السماء الدنيا؟ بقول لك خلاص الدنيا راحت، خلاص هم يتحكموا ولاد الذين دول في الدولار وتحكموا في الذهب وخلاص رزقنا راح مننا. فتيجي الآية دي تهدأك فتقول لك ايه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. المعلومة دي حق، زي ما حق ان انت بتتكلم دلوقتي. هل ده معناها بقى ان في مجرمين وظلمة وتجار باشعين والكلام ده كله دول مش هيتحاسبوا، دول متسببين في الفساد؟ لا، هيتحاسبوا وهيعملوا كل حاجة، بس احنا بنتكلم فين؟ زي ما في واحد يتسبب في ايذائك وتتعب ويزقك وتتعور، بس انت محتاج دكتور ومحتاج تتعبد لله باسم الله الشافي واللي هيشفيك ربنا، واللي زقك هيتحاسب لا شك، واخدين بالكم؟ فانت رزقك في ده كده انت واخده، الموضوع خلصان. عشان كده قلت لكم ايه اللي حصل في حنين، من زينة الخلق افضل ناس في الخلق بعد الرسل، التفات للاسباب. عشان كده انت احيانا هتختبر ومعاك كل الاسباب. عارفين اللي بتدعي، اخت بتدعي عاوزة مزنوقة، بنتها داخلة جامعة اوي، داخلة بقى كلية علاج طبيعي وبتاع، فهي ايه؟ هي معاها حوالي 200 جرام ذهب، وزوجها بيبعت 10,000 ريال شهريا. فالست دي دلوقتي هي معاها الذهب بتاعها ومعها كذا، وهي بتدعي، الست دي هي شايفة اللي في جيبها ان معاها ذهب وان معاها كذا، فهي بتقول له يا رب يسر لي في جزء في قلبها متعلق بين ان في الدرج في حاجه، في الرصيد حاجه، طيب لو مش معاها أي حاجة هتدعي إن ربنا يدخل بنتها علاج طبيعي ويتم أمرها على خير؟ لو معاها فلوس أحيانا هي مرتكنة خفاء ومعتمدة خفاء للفلوس اللي في جيبها، بس لسانيا بتقول له يا رب، لكن لما بينقطع. عشان كده أنت هتختبر في حاجتين، هتختبر دايما يعني في اختبارات هتيجي لك ليها نوعين، في اختبارات هتتحط فيها يكون معاك كل الأسباب ولكن قلبك لم يكن مع الرب سبحانه وتعالى، وهتلاقيها تقضى عادي، ممكن تقضى وكل حاجة زي ما بتقضى مع مايكل وبيتر، واخدين بالكم، ما دام انت تمام الاختبار. وفي احيانا هتبتلى بشيء، يعني تبتلى يعني اقصد امتحان، اختبار عادي جدا وما يكونش معاك ولا اي سبب، ليه؟ عشان تتدرب على هذا الامر. ولذلك الامام احمد ليه كلمه جميله جدا يقول: ارجى ما اكون، يعني انا بكون راجي جدا عندما يقولون لا دقيقه في الكوفه، الكوفه خلاص ما عادش فيها دقيق، مصر ما عادش فيها طماطم، يقول لك انا بكون ارجى ما اكون. ليه؟ لم يعد، لا يقول لك في، ما فيش طماطم في مصر الا في بني سويف، كلنا هننقل على بني سويف، نروح نجيب طماطم ونبعت بقى حد في بني سويف ومين يروح بني سويف وبتاع، ليه؟ في سنه سبب فالناس ماسكه فيه. بيقول لما الاسباب بتنقطع بكون انا من ارجى ايه، خلاص كده ايه، الحمد لله قلبي مش هيوشوش عليه. واخدين بالكم؟ في قصه ظريفه حكاها بعض الدكاتره كده جميله، يعني في المشهد ده، ان كان في ولد صغير، هو اولى ابتدائي ثانيه ابتدائي، والده كان بينزل الشغل بدري فما بيحبش يصحيه عشان البرد وكده، فيسيبه يصحى براحته، بس كان كل يوم يسيب له 100 جنيه فين في مصروفه، يعني يسيبه له في الدرج يعني. فالولد كل يوم يصحى من النوم ويفتح الدرج كده فيلاقي 100 جنيه، فمامته تقول له ايه، بدعي البابا بقى واشكر بابا وحب بابا عشان بابا اللي ايه جزا الله خيرا هو اللي بيسيب لك الفلوس دي. فالولد بينه وبين نفسها بيقول لها: اه ربنا يحفظ بابا وكل حاجه، بس يا ماما انا ما شفتش بابا، انا بشوف الدرج. ما المهم ايه، في يوم من الايام كل يوم تقول له كده، فالولد يقول لها: ماشي يا ماما انا بشكر بابا، بابا ده زي العسل، وبابا ده جميل، وبابا ده حبوب، وبابا ده انا بحبه وبحبه كل الناس، ومين اجمل، ده اجمل بابا ده ولا ايه. المهم الولد في يوم من الايام والده هينقل، فقال خلاص احنا هنبيع العفش القديم ده وايه عشان نروح المكان التاني، فبقى بيعوا المطبخ عادي، بيعوا اوضه النوم عادي، جم بيبيعوا في اوضه الولد، نقلوا الدولاب الولد عادي جدا، نقلوا السجاد عادي جدا، جم ينقلوا الدرج الولد صرخ: ايه يا ابني في ايه، تعبان قرصك؟ لا، ايه؟ قال: الدرج ده اللي بيجيب لي فلوس. والده بقى في الوقت ده يقول عليه ايه؟ لو احسن بيه الظن يقول جاهل، لكن لو الوالد ده بص كده: يا ده انت جاحد قوي، صح؟ احنا ياما اتعلقنا بالدرج، ياما اتعلقنا بالدرج زي الطفل الصغير اللي كل شويه يشوف الديك اللي في الجنينه بتاعهم، اول ما يقول بقى كوكو كوكو ويأذن وبتاع الشمس بتطلع. فالراجل والده بيقول لزوجته: ما شاء الله شايفه الشمس وشكلها جميل، سبحان الله هذا خلق الله فاروني ماذا خلق. فقعد يتأمل، فالولد قال له: بابا معلش، ومين قال لك ان دي بتاعت ربنا؟ انا دي بتاعت الديك بتاعي، انا الديك اول ما بيقول كوكو كوكو الشمس بتطلع. يا ابني اهدى يا ابني، يا ابني مش عارف ايه، بوظت لنا الولد، الولد عقيدته باظت، والله ما انا وانا مالي، انت اللي جبت له الديك، الديك وانت. المهم اتخانقوا، المهم عملوا ايه؟ كل يوم يحاول يديله درس عقيده: يا حبيبي والشمس وربنا وقصه سيدنا ابراهيم والشمس بتيجي من المشرق فاتي بها من. الولد خلاص دماغه قفشت، هو كل يوم شايف الايه، الديك يقول كوكو كوكو الشمس بتطلع، يبقى مين اللي بينادي؟ هو بينادي على الشمس، الشمس بتطلع. فراح ابوه ريح دماغه، قال انا هذبح الديك، فذبح الديك. ايه اللي حصل بعد ما ذبح الديك؟ الشمس طلعت. فلما الشمس طلعت الولد بدا ايه يدرك، ايه ده انا ما كنتش اعرف وبتاع، وبدا الولد يرجع موحد تاني وقلبه يتظبط. القصه دي رمزيه طبعا، احنا ياما اتذبح لنا الديك عشان نعرف ان الشمس بتطلع، ربنا اللي وبرضه ايه متعلقين بالديك. ياما في اسباب معينه اتكسرت قدامك، ياما كنت شايف جمالك، شايف فلوسك، شايف عقاراتك، شايف سيارتك، شايف شهادتك، شايف الارض بتاعت مش عارف ايه اللي ماما مسقعاها عشان الورث، هوب يحصل قانون التصالح تضيع منك، اتذبح الديك. ياما في ديك اتذبحت لينا وقدامنا عشان نفوق، واخدين بالكم؟ وبرضه للاسف الشديد جدا احنا برضه ايه مصممين ان الدرج فيه الفلوس، ومصممين ان ايه ان الديك هو اللي ايه هو اللي بيجيب الشمس. طولت عليكم بس لازم اكمل تطويل لان باقي 10 دقايق. ان من عبوديتك لاسماء الله الوكيل من الحاجات الجميله جدا لما نتامل نجد ان الله سبحانه وتعالى كل ما طلبه منا احنا طلبناه من ربنا سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ يعني مش ربنا طلب مننا الانفاق، انت بتطلب من ربنا يا رب ارزقني، يا رب ايه اغنني. ربنا طلب منا واقيموا الصلاه، فاحنا نقول ايه؟ رب اجعلني مقيم الصلاه. هو طلبك انك تصلي، تقول طب يا رب ايه خليني اصلي. وربنا طلب منا ان احنا نذكره، صح؟ فانت تقول له رب اجعلني لك ذكارا، اللهم اني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كل ما طلبه منا طلبناه منه. اشكروا نعمه الله عليكم، ربي اوزعني ان اشكر نعمتك علي. وتوبوا الى الله جميعا وتوب علي انك انت التواب. انتم مدركين ان تقريبا كل طلباتك لقيها ايه؟ انت بتطلبها من ربنا، ولذلك كل طلباتك يؤكد الرب جل وعلا عليها ان هي عنده. عاوز توفيق؟ وما توفيقي الا بالله. عاوز علم؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. عاوزين فهم؟ ففهمناها سليمان. عاوز نصر؟ ولا النصر حصريا، ما بيتباعش في اي مكان تاني الا من عند الله. انت انصروا الله ينصركم. عاوز هدايه؟ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ايه اللي عاوزه؟ عاوز نور؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. عاوز ايه؟ عاوز دعوه وداعيا الى الله باذنه. عاوز انك تتزكى وربنا سبحانه وتعالى يمد عليك ويمن عليك. ما زكى منكم من احد ابدا، لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا. عاوز هدايه العمل صالح؟ يصلح لكم اعمالكم. عاوز ايه؟ عاوز ان ناصيتك دي تفهم صح وتتوجه صح؟ ناصيتي بيدك. عاوز رؤية الصح انك تشوف الدنيا صح وما تتلخبطش؟ بما اراك الله. ايه اللي انت هتلاقيه؟ هتلاقيه مع عند الوكيل، عند الوكيل سبحان الله. ولذلك ماذا تريد؟ عاوز توفيق ونجاح؟ فاذا عزمت فتوكل على الله. انا خايف من العدو بيتربص لي وهيأذيني وبتاع، فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى، وكفى بالله وكيل. عاوز نصر؟ إيه ينصركم الله فلا غالب لكم، وإيه يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عاوز إيه؟ أنا مش عاوز أفشل في الحياة. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، وعلى الله فليتوكل. واخدين بالكم؟ في حد بيقول إن الحسنة دي بتخليني في السحاب، ما احنا لسه قايل لكم من شوية الحسنة دي ترفعك والسيرة تسيرك. عاوز نصر المسلمين؟ ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولعل من الفأل الحسن الذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى ونحسن به الظن، إن إخواننا في فلسطين بدأوا رحلتهم فيما هم فيه الآن انطلاقا من هذه الآية وكانت تلك شعارهم. فنسأل الله الوكيل أن يتم عليهم النعمة. عشان كده بنقول لكم اوعوا تتوكلوا إلا عليه، وعلى الله فتوكلوا. ربنا خلق القلب ده ليتعلق، فريحك واختار لك السك. اول يوم من اول الايات نزلت ايه؟ كلمه واحده، انت من علق. خلاص طالما انت من علق اتعلق بقى، اتعلق بواحد بس. احنا بنطمن لما بنوكل محامي كبير جدا وخبير، صح؟ لما بنطمن العربيه هتتصلح في التوكيل. ليه التوكيل؟ مصنع الام اللي مسؤول الحاجه. لما بنلبس لبس كده جاي من الشركة الأم، صح؟ من الوكيل المعتمد. مش بقى لبس بقى مش عارف ايه عامل لي صح كده واقول لك ده لا، ده مضروب. لما بتلبس اللبس من الحاجة اللي واخدة التوكيل، الموضوع لما بتعمل انت تعمل توكيل رسمي لحد شامل، لمين؟ تثق فيه، بترتاح، صح؟ لما بيكون عندك وكيل لأعمالك بترتاح. طب شروط اللي احنا بنختاره عشان نوكله، لو محامي مثلا انا هوكله في قضيه ليا، بشترط فيه حاجات. رقم واحد ان يكون عنده علم بالموضوع ده، عارف بقى الاوراق بتخلص منين وفين الامضه واطلع عند المدام مش عارف مين وهات الروتين من الروتين ده، هو عارفه كويس قوي، فعارف التفاصيل وعارف يدخل للقاضي ازاي والورق اللي مطلوب والدمغات المطلوبه، عارف كل حاجه وعنده خبره بيها. فانا محتاج واحد عنده العلم الشامل ده في الحاجه دي، ومحتاج ان هو يكون قادر، ما يكون عنده علم بس ما عندوش قوه ولا عنده استطاعه. عاوز يكون متابع للموضوع، ما ينامش، صح؟ وما يغفلش. كل ده أنا محتاجه، ومحتاج كمان إيه؟ إن يريد لي الخير. ولله المثل الأعلى. ليه إحنا بنتوكل على الله؟ لأنه عالم الغيب والشهادة، عليم بي، خبير بكل ما ينفعني، هو الحي القيوم اللي يقيم كل الأسباب ويقيمني، وهو القادر على الأسباب الظاهرة والأسباب الخفية، ولا ينام سبحانه وتعالى، حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، وهو الودود. خلاص، والله يريد أن يتوب علي، يريد لي الخير، يريد لي التوفيق، كل ده. عشان كده إيه الجمعيات الخيرية بتديك شعار يقولك وكلنا وتوكل، صح؟ وكلنا وتوكل لخلص كل حاجة. احنا بقى اللي لله المثل الأعلى، لازم نبقى عندنا العمق ده. قلت لكم ان ربنا خلقنا ضعفاء، محتاجين كورونا، زلزال، جوع، عطش، ليه؟ عشان نلجأ ليه في كل شيء. والحديث الماتع الممتع اللي بينقط شهد في القلب، يا عبادي كلكم ضال، كله ضال، إلا إن الوكيل يهدي، إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع، كله جعان، مش الولد في الصورة ده بس، لا كله جعان، جعان حسيا ومعنويا، جعان لأي حاجة، مشاعر معينة، جعان طعام، جعان جعان لأي حاجة، كلكم إيه؟ جائع، سبحان الله. إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عاري، كله عريان، كله اتولدت عريان ومليان عورات وعريان معنويا وحسيا لولا أن الله يسترك. فإيه؟ طب نعمل إيه بقى؟ العريان ده يطلب إيه؟ يطلب من الوكيل، الوكيل حصريا هيخلصها لك. فلما تستحضر الكلام ده والله هتيجي تقول ونعم الوكيل، مش هتخسر قضية وكيلك فيها الوكيل سبحانه وتعالى. تقدر تقول ونعم الوكيل، عارف كده يقول لك إيه؟ والله أنا قابلت محمد وتعاملت معاه، أقسم بالله أخ ونعم. الجملة دي جملة واحد جرب، صح؟ تقدر تقول ونعم الوكيل مجربا، تحكي لي تجربتك مع الوكيل الذي جعلك تنطق وتهتف بقلبك قبل لسانك وتقول ونعم الوكيل. هتحكي احكي لينا عن نعم الوكيل، ازاي حصل فيك حاجة، شعور مجرب بقى، مش مجرد انك تقول ايه الكلام ده. احنا في كل حركاتنا يا جماعة محتاج فيها لليه؟ للتوكل، نحكي فيها للوكيل. خارج من البيت محتاج اللي انا اقول الدعاء اللي انا قلته من شويه، بسم الله توكلت على الله، ليه؟ عشان اخد الوكايه، الكفايه والوقايه والهدايه. داخل البيت على الحديث اللي حسنه جود اسناده الشيخ شعيب في حديث اذا ولد الرجل بيته، يعني دخل يقول اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا يا الله وعلى الله ربنا توكلنا. يا سلام، داخل البيت في الصباح والمساء، حسبي الله لا إله إلا هو، الذكر اللي قلته من شوية، في الدعوة والإصلاح، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ليه؟ إيه اللي يخلينا ما نتوكلش على ربنا؟ في المطلقة، وهي أول ما طلقت لاحظت انقطاع عن المجتمع، خاصة في الجو المكي، كانت بترمى، مش حد بقى هيقويها ولا حد يحميها، ويعني مسكينة هترزق مال منين، ولا مين هتصرف على العيال، ومين هيقويها، وهتعمل ايه، وهتسكن فين. تجد الايات بتاعت الوي بقى، خلاص ايات سوره الطلاق دي تقراها بسم الله الوكيل، تبقى سبحان الله تجد روحك قد ارتوت. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا، بس كده لا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. شفت الجمال اللي جاي ده؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبنا دي جاية بقى، حسبنا دي لها درس الواحد، ويمكن داخد لقائين، فهو حسبه. يا سلام، إن الله بالغ أمره. ما أمرك، ما عارف بيقول لك إيه؟ والله ده في ناس ممكن تقدم ورقها بس يقول لك ده ما كان ده ورقك عند مكتب الوزير ومحدش قده، ده بقى ده خلاص بقى. طب لو الوزير كلمه، لا ده خلاص أصلا ممكن أصلا يغير رقم وما يردش على الناس، ده وصل مرحلة محدش إيه قده. طب سبحان الملك بقى، أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى بالغ أمره. بالله عليك بقى، أنت الأمر ده يبقى إيه؟ سبحان الملك. حتى في السفر الوكيل، اللهم أنت الصاحب في السفر، أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل والمال. يا سلام، دعاء ده جميل قوي. شوفوا من جمال، يعني مع المخلوق لما يكون صاحب في السفر، لما خليفة في الأهل، ما ينفعش في الاثنين، لا لا لا تكون إلا مع الوكيل سبحانه وتعالى. العمل لدين الله تركت لهم الله ورسوله، خلاص الله ورسوله، أنا تركت ليهم الله ورسوله في الكرب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني لنفسي طرفة عين. أختم بإيه؟ أختم بالنهايات. حتى يوم القيامة هنحتاج اسم الله الوكيل. ليه؟ مع كل حركاتنا نحتاج فيها لتوكل، مصائب يوم القيامة يتحملها عنا الوكيل حتى يوم القيامة. حتى يوم القيامة ليه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة بيقول لهم كيف أنعم، يعني إزاي أرتاح، وصاحب القرن يعني الملك المسؤول عن نفخ الصور قد التقم القرن واستمع الإذن، يعني مستني أن يؤذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على الصحابة، يعني اتخضوا فقالوا له ماذا نقول يا رسول الله، طب هنعمل ايه في اليوم ده؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. يا حتى هناك المصائب دي يخففها عنا ويزلها الوكيل سبحانه وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، تقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.